بمناسبة ذكرى 45 لصدور بيان رابع تموز المشترك، أصدرت الهيئات الشمالية والجنوبية والخارجية لتحالف عموم الأمة من أجل توحيد الوطن يوم الرابع من هذا الشهر القرار المشترك. ذكرت فيه أن المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن من الاستقلالية والتوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى والتي أوضحها البيان هي حجر الأساس لتوحيد الوطن وبرنامج التوحيد الكبير المشترك للأمة الذي أوضح الموقف وطريقة الرئيسية المتمكنة من حل مسألة توحيد البلاد بقوة الأمة الذاتية بما يتفق مع إرادة أمتنا ومصالحها. إن إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي وإعلان 24 الأول بكونهما تجسيداً للمبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن قرصا بعمق في قلوب أبناء الأمة الإيمان الخاص بأن التوحيد يتحقق حتماً عند تضافر القوى بين أبناء أمتنا. ولكن السلطة المحافظة المعادية للتوحيد التي نزعت السلطة في كوريا الجنوبية قلبت جميع الاتفاقات الشمالية الجنوبية بما فيها المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن وأعاقت عن تنفيذها بحيث ترجع العلاقات الشمالية الجنوبية إلى الفترة الماضية قبل صدور بيان رابع تموز المشترك. إن سقوط السلطة المحافظة التي كانت تلجأ إلى ذيلية الموالية لأمريكا والمجابهة ضد الأمة المتجانسة وممارسة السياسات السيئة المعادية للشعب من قبل المقاومة الشعبية العامة في كوريا الجنوبية يدل بجلاء على الحقيقة أن الذين يتغاضون عن الاستقلالية ويعاكسون السلام ويعارضون التوحيد بعناد لا يمكن العيش تحت السماء الواحدة مع أمتنا. بمناسبة ذكرى 45 لصدور بيان رابع تموز المشترك التاريخي، تشير الهيئات الشمالية والجنوبية والخارجية لتحالف عموم الأمة من أجل توحيد الوطن انطلاقا من الإرادة لفتح العصر الجديد لتوحيد الوطن عن طريق حماية وتنفيذ المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن والإعلانات الشمالية الجنوبية، تشير إلى ما يلي: أولاً، سيقوم تحالف عموم الأمة لتوحيد الوطن بالالتزام التام بمبدأ الاستقلالية الخاص بإيلاء الأهمية لمصالح الأمة وحمايتها بثبات. ثانياً، سيخوض تحالف عموم الأمة لتوحيد الوطن النضال من أجل معارضة المؤامرات الاستفزازية الهربية من جانب القوى الخارجية والقوى التابعة لها لدفع الأمة إلى بوتقة الكوارث النووية وحماية السلام الوطيد في شبه الجزيرة الكورية بمزيد من الجرأة. ثالثاً، سيخوض تحالف عموم الأمة لتوحيد الوطن النضال القوي الرامي إلى تضامن وتوحيد الأوساط المختلفة في الشمال والجنوب والخارج، رافعاً عولة فعولة راية الوحدة الوطنية الكبرى.